محاربات الأمازون. تقول الأسطورة أن محاربات الأمازون هن قبيلة من النساء الجبارات المستقلات اللواتي تمردن على المجتمع الذي يسيطر عليه الرجال، واعتادوا العيش خارج حدود العالم المعروف، ويشار إلى أرضهم على أنها مدينة ثيمسكيرا على البحر الأسود، كما أكد البعض أنهن بنات رب الحرب أريس. لا يعرف الكثير عن محاربات الأمازون الإسطوريين، ومعظم الأخبار عنهم مأخوذة من أساطير الأبطال الخارقين مثل هرقل، بيلريفون، وثيسيوس، وقد تم اكتشاف القليل فقط من الحقائق التاريخية التي تثبت وجودهم وتطور ثقافتهم. كما اعتقد البعض أنهم كانوا مجرد خرافة تردد صدها لتهدئة النسوة المظلومين اللواتي عشن في عالم ذكوري بحت، بينما يقول آخرون أنها حكاية تظهر التفوق الرجولي، حيث قام البطل هرقل بمحاربتهم بمفرده. ومما لا شك فيه أن قصة محاربات الأمازون قد أثرت العديد من المؤرخين والكتاب والشعراء والفنانين، وأثارت ذهن جميع الناس، وقد خلدت قصص معاركهم كمنحوتات زينت أهم المباني في العالم اليوناني ورسومات على الفخاريات. كان مجتمع محاربات الأمازون محكوما وبشكل صارم من قبل النساء، مما وفر تناقضا رائعا مع المجتمع الذي كان يهيمن عليه الذكور في العصور القديمة، حيث لم يكن يسمح للرجال بأن يصبحوا أعضاء في مجتمعهم إلا إذا كان لغرض معين وهو التزاوج، كما كانت نساء الأمازون إما يقتلن أي طفل ذكر أو يتم إرساله بعيدا عن أرضهم أو إبقائه كعبد لغرض التزاوج فيما بعد. أما عن الأطفال الإناث فقد كن يتعلمن القتال في سن صغيرة، وقد عاشوا بالفعل كجنود لأن الغرض الوحيد من حياتهم هو شن الحروب ضد الرجال. كما قيل أيضا أنه كان يتم إزالة الثدي الأيمن لمحاربة الأمازون عن طريق تكديس الثدي في سن صغيرة باستخدام أداة برونزية حارقة، وكان لغرض استخدام أفضل للقوس ورمي الرمح. لم تكن فكرة الزواج رائجة حقا بين نساء الأمازون، لأنهم ظنوا أنه نوع من العبودية للرجال، ومع ذلك كان لابد من التزاوج لاستمرار عرقهم، حيث لم يتعدى دور النساء في اليونان القديمة الزوجات والأمهات الطيبات. أما عن الآلهة الذين عبدتهم نساء الأمازون فكان أبرزهم أريس رب الحرب، وبالرغم من كون أريس ذكرا إلا أن المحاربات قد قمن بتكريمه لأن حياتهم قد كرست للحرب. تم تكريم الربة أرتميس أيضا كونها ربة الصيد وحامية الولادة، وربما لأنها كانت تمثل نساء الأمازون كونها الربة العذراء العنيفة. أما عن ذكر محاربات الأمازون فقد ذكرنا في عدد من الأساطير، وكان أول لقاء لمحاربات الأمازون مع البطل هرقل عندما أرسل لأراضي محاربي الأمازون ليجلب حزام هيبوليتا التي كان أعطاه إياها والدها أريس رب الحرب كواحد من مهام هرقل الاثني عشر التي وكلت له، ليقوم أبولو رب الحقيقة بغفران ذنب هرقل عندما قتل زوجته وأطفاله. ظن الملك إريثيوس الذي بعث هرقل لأراضي الأمازون أن المهمة مستحيلة، لكن الأمور سارت على خير ما يرام، وأعطت الملكة هيبوليتا الحزام لهرقل عن طيب خاطر، حتى تدخلت هيرا زوجة أبيه وقد تنكرت في صورة إحدى المحاربات، ونشرت شائعة أن هرقل ينوي قتل الملكة. ثارت محاربات الأمازون ضد هرقل الذي قام في النهاية بقتل الملكة بالفعل، وتمكن من إتمام المهمة بنجاح بعد أن خاض قتالا مع محاربات الأمازون. ومن الجدير بالذكر أن تم تزيين عرش تمثال زيوس أحد عجائب الدنيا السبع القديمة بمشاهد من عراق هرقل مع محاربات الأمازون. أما عن لقائهم الثاني فكان من نصيب البطل ثيسيوس صاحب المغامرات الشهير الذي مر بأرضهم في مغامراته وقد وقع في حب ملكتهم أنتينوب التي قام باختطافها. تزوج ثيسيوس من أنتينوب في حفل زفاف خيالي وبعد فترة أنجب طفلا وأسميه هيبوليتوس، لكن محاربات الأمازون قد ثرن لاختطاف ملكتهم فقادوا حربا ضد ثيسيوس لاستعادة الملكة. قامت نساء الأمازون بمحاصرة مدينة أثينا وتوالت المعارك التي لم يتمكن فيها محاربات الأمازون من هزيمة ثيسيوس، وقد قتل العديد من محاربات الأمازون وتم دفنهم في مناطق قريبة. أما عن أنتينوب ملكة الأمازون المختطفة فقد كانت قد وقعت بالفعل في حب ثيسيوس وقررت خوض الحرب في صف الأثينيين، فقامت إحدى المحاربات برميها بسهم قد استقر في صدرها وماتت على الفور. وبالرغم من خيانة أنتينوب لزملائها الأمازون إلا أنهم لم يستسلموا وانتهت المعركة بعد 4 أشهر حتى عاد الأمازون لوطنهم وقد أقاموا الحداد على ملكتهم الخائنة المتوفية. أما عن اللقاء الثالث فكان مع بيليريفون، ولا تتوفر المعلومات الكافية عن المعارك التي خاضها بيليريفون معهم إلا أنه قد عاد منتصرا. تم ذكر محاربات الأمازون أيضا في حرب طروادة حيث انضمت بنثيسيليا أعظم محاربات الأمازون برفقة 12 امرأة محاربة لصفوف الطرواديين، ومعا قتلوا العديد من الإغريق حتى واجهت بنثيسيليا البطل إخيل الذي قيل أنه لا يقهر وقد قتلها بالفعل، لكن المنظر الذي رآه جعله يركع في خوف، لقد قتل امرأة ولم يتيقن إخيل ذلك قبل أن يزيل الخوذة عن عدوه. بعد سنوات عديدة من حرب طروادة قادت نساء الأمازون رحلة استكشافية للبحث عن رمادي إخيل للانتقام، حيث توجهوا إلى مصب نهر دانوب حيث نشرت الحورية ثيتس رفات ابنها. وكغيرها من الحضارات فإن الحضارة الإغريقية قد اعتقدت أن الحيوانات يمكنهم بالفعل رؤية الأشباح، وعند وصول محاربات الأمازون لمصب النهر ظهر شبح إخيل الذي أرهب الخيول المحاربات مسببا هياجها وسقوط راكبها أرضا، مما دفع نساء الأمازون للتراجع مهزومين. ظهرت محاربات الأمازون أيضا في قصة أخرى وهذه المرة مع الإسكندر الأكبر الفاتح المقدوني العظيم، حيث لم يكن هناك من يستطيع تحدي الإسكندر الأكبر أو الوقوف في طريقه. تراءى لثالستريس ملكة الأمازون أن اتحادها مع الإسكندر الأكبر سينتج عنه ولادة أعظم محاربة في التاريخ. ذهب ثالستريس بصحبة 300 من محاربات الأمازون للإسكندر الأكبر الذي وافق على طلبها، وأمضى الاثنان 13 يوما معا بينما عادت المحاربات الأخريات لأرض الأمازون منتظرين أنباء عن هذا الاتحاد، لكن للأسف كان لهذه العلاقة نهاية مأساوية ومات ثالستريس دون وريث.